أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعود ولم تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. وقلنا إن الفتح يطلق إطلاقات متعددة، فمرة يطلق على الفتح الحسي وهو للأبواب والقفل، ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، ويطلق أيضا على الفتح في المعنويات كفتح أبواب الخير أو كفتح أبواب العلم، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى أراد معنى في هذه الآية من معاني الفتح، وهو الحكم الذي يفصل بين المتنازعين. فالاستفتاح هنا طلب حكم يفصل بين فريقين، فريق الهدى والداعي إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه من المؤمنين، وفريق الضلال وهم كفار قريش. فمن الذي استفتح منهم؟ الفريقان استفتحا وطلب الحكم، والاستفتاح من الطرفين يدل على أن كل واحد منهما مجهد بأمر الآخر، فأراد أن يفصل بينهما. وإلا لو كان واحد مرتاح والثاني هو اللي تعبان، كان الذي متعب هو الذي يطلب الفتح. إذن إن تستفتحوا صالح بأن يكون الاستفتاح وطلب الحكم من المؤمنين، وصالح أن يكون من الكافر. الذي رجح أنه من المؤمنين أن الله قال فقد جاءكم الفتح، لكن الكفار قد استفتحوا وطلبوا الحكم أيضا، كما قلنا إن أبا جهل قال اللهم أقطعنا للرحم وأفجرنا فأهلكه الغداء. هم فاهمين إن الرحم بتاعهم محمد بيقطعوا يجعلوا الولد يتركوا أباه ويتركوا أمه وإلى آخره. وأما بقية الكفار فاجتمعوا على دعاء اللهم انصر أعلى الجندين وأهدى الفئتين وأكرم الحزبين وأفضل الدينين، وقلنا إنهم دعوا كده، فربنا قال لهم طب أنا حاجبكم إلى هذا الدعاء. إجابة الله لهذا الدعاء مش لأنهم كثيرين بيدعوهم، لا، لأن الدعاء سيكون عليهم، وهذا يدل على ودائهم في الدعاء. فإذا قال الحق إن تستفتحوا كنتم قد استفتحتم وطلبتم الفصل والحكم، فأنا فقد جاءكم الفتح. الفتح بماذا؟ بأن حصل في بدر وفرق الله بين الحق والإيه؟ والباطل. إذن فالفتح هذا كان في صالح المؤمنين، وأيضا في صالح دعاء الكافرين. يعني جه في الإيه؟ في الأمرين الاثنين، فتح للمؤمنين وفي صالح دعاء مين؟ وانتم دعوتم وقلتم فإما أن تكونوا قد دعوتم والله أجاب دعاءكم وهو شر عليكم، إن أنتم أغبياء في الدعاء، أغبياء في الدعاء، زي لا يخرجن الأعز منها الإيه؟ الأذى. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. ما دام جاء الفتح كان يجب أن ينتهي كل فريق عند الحد الذي وقع. فالكافرون يقتنعوا انهم انهزموا والمؤمنين يقتنعوا انهم ايه؟ انتصروا، قبل الفتح وخلاص. ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم. طب تنتهوا دي صالحه لمين؟ صالحه اولا بظاهرها كده لمين؟ للكفار. ان تنتهوا عن معاداه الرسول وخصومته واللجج في انكم عاملينه عدو وبتجمعوا وبتكتلوا وبتعملوا تآمرات، ان تنتهوا خير لكم. وإن خير لكم في ايه؟ في دنياكم. ليه؟ لانكم انتم شايفين النتيجة ايه؟ انكم قتلتم وايه؟ واسرتم ونهبتم. يبقى لما تنتهوا عن العمل اللي سبب هذا يبقى خير لكم في ايه؟ في دنياكم. وخير لكم ايضا في ايه؟ في اخراكم، اذا كان الانتهاء سيؤول بكم الى ان تنتهوا عن مخاصمة الدين الذي تخاصمونه. وإن تعودوا بقى احنا ما خلصناش قوتنا ولا خلصناش مددنا. ان عدتم ايه نعود، وان عدتم ايه وان تعودوا نعود. واياكم ان تقولوا انكم فئه كثيره ففئتكم لن تغني عنكم شيئا، والدليل على ذلك انكم هزمتم في بدر وانتم كثره واصحاب عدد واصحاب ايه عده، فما اغنت عنكم عدتكم ايه شيئا. ولم تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وان الله مع المؤمنين. اللي كانوا قله هم اللي غلبوا. طب هذا اذا كان الكلام بالنسبه لمين؟ طب واذا كان الاستفتاح والكلام بالنسبه للمؤمنين ينتهوا عن ايه؟ ينتهوا عن اللجد والخلاف في الغنائم. اللي عمل لهم هذه الايه كل الانفال لله ورسوله، يضطر ان رسول يسال ربه لا. فقد جاءكم الفتح، وان تنتهوا فهو خير لكم، وان تعودوا للنزاع والجدل فيما بينكم وكانكم فريقين متعايدين مش مجموعين على ايمان. ده انتوا لو كنتوا فاهمين انكم مجموعين على الايمان كانت ان عزت طائفه منكم فالتهن امامها طائفه اخرى. اذا عز اخوك فايه فهون. وان عدتم بعد ولم تغني عنكم فئتكم شيئا، لانهم بالنصر بقى فهموا انهم ايه بقوا كتير وبقوا كذا. قال لهم لا لا، لان النصر لم يكن لا بالفئه ولا بالملائكه، ولكن النصر كان من عند الله. يا ايها الذين امنوا، برضو قلنا يا ايها الذين امنوا نداء بوصف الايمان في المنادى، فاياك ان تقول كيف يناديهم بوصف الايمان ثم يطلب منهم الايمان مره وطاعه الرسول مره. هنا الايه الاولانيه قالت ايه؟ يا ايها الذين امنوا، يقول لك امنوا، يبقى ده عليها الاعتراض وقلنا الجواب. يعني الايمان الذي ناديتكم به كان ايمانا في الماضي، وناديتكم وقت وجوده فيكم في الحال، فداوموا على الايمان في الاتي ليتصل الايمان في الاتي بالايمان في الحال والماضي. يعني داوموا على الايه؟ على الايمان. يا ايها هنا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله، ده واضحه. ان كان الايمان هو الاعتقاد الجازم القلبي بالله وبملائكته وبرسله وباليوم الاخر وبالقدر خيره وشره، فبقي ان تؤدوا مطلوب الايمان. ومطلوب الايمان هو ايه؟ ان تنفذوا التكاليف. التكاليف تجي ازاي؟ ان تطيعوا الله ورسوله في الاوامر وفي الايه وفي النواهي. اطيعوا الله ورسوله، هل في طاعه لله وطاعه لرسوله؟ احنا فصلنا دي وماض. ان كان حكم وارد من الاثنين اطاع لله ولمين؟ ولرسول. انت امرتني امر وجارك امرني هذا الامر، يبقى انا لما اطيع اطعتك ولا اطعت ولا اطعتكما. لكن انت امرتني بامر اجمالي، انت مثلا انا نريد معونة في كذا ودي قال المعونة عايزينها كذا وكذا وكذا وكذا، فانا اطعتك واطعته، اطعتك في الايه في الجملة وأطعت ذات الايه في التفسير. طب فإن كان واحد الله لم ينزل حكما وإنما فوض رسوله في إصدار حكم، يبقى هنطيع مين؟ هنطيع الرسول. ومن يطع الرسول فقد أطاع إيه؟ لأنه جاي من باطن ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هنا بقى الملحظ الجميل بقى في الأداء القرآني. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا تعرضوا. التولي هو الاعراض. ما دام اطيعوا الله ورسوله يبقى يقول ولا تولوا عنهما، لكن قال ولا تولوا عنه، يبقى واحد ايه الكلام في اثنين. الله كان قياس الاسلوب عند البشر ان يقول ايه ولا تولوا عنهما، انما قال عنه. قال لك اصلهم ما اسموش، هي طاعه يا رسول هو الله، يبقى كانه شيء ايه شيء واحد. او تقول ان الايه في ولا تولوا عنه فيها تولي، والتولي لا يكون بالنسبه الى الله لان لا واحد يتولى عن الله ابدا، فالله لاحق ومدرك في اي وقت. فان حصل تولي فيبقى عن مين؟ عن الرسول. ولذلك في الآية الثانية يقول إيه يا سيدي؟ يحلفون بالله لكم ليرضوكم. يرضوا مين؟ اللي بيحلفوهم. عايز يخلق لك والله انا ما عملت فيك شيء، والله ما عملت كذا، عشان يعني يبرع نفسه عند مين؟ ده الكلام ده لو كنت انا وانت وحدنا، انما فيه قيوم اعلى علي وعليك. يوقع امكانه وانت معلش في امور الدنيا سهله قوي، انما هو انا وانت من سبيل بعض. ده مش من سبيل بعض، حتى وان غفر المظلوم ما يغفرش رب الظالم ورب المظلوم. يبقى اذا يحلفون بالله ليرضوكم، عاملوا ظاهر الامر بالنسبه لهؤلاء واغفلوا حقيقه الامر بالنسبه لمين؟ فقال والله ورسوله احق ان يرضوه. برضو ما قالش يرضوهما، برضو جابها مفرده هنا، يحلفون بالله ايه لكم ليرضوكم والله ورسوله، كان برضو ظاهر الاسلوب احق ان ايه ان يرضوهما. قال برضو ان يرضوه، برضو لانهم ما اسموه، ما فيش حاجه معها الله والرسول، لان المساله كلها دائره حول امر واحد بطاعه واحده، وحول نهي واحد بايه بانتهاء واحد. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون. الكلام ده ما دام بيقول اطيعوا الله ورسوله، بلاغ من الله، والبلاغ اول وسيله له الاذن، لان الاذن دي هي اول وسيله لايه؟ للادراكات. ولذلك الرسول لما بيجي يبلغ لازم يقول للناس. طب الناس دي هي ما فيش وسيله للكلام، طب ما يمكن الكتاب. قال لك وهم كل الناس بيقروا، طب وما في ناس ما يقروش خالص، يبقى لازم يكون ايه؟ السماع. والسماع هو الاصل في القراءه. ليه؟ لانك انت لا تقرا مكتوبا او لا تكتب مسموعا الا اذا عرفت القواعد، ان دي اسمها الف ولا اسمها لام ولي فيه ولي فاك. مين اللي يعلمك دي؟ المعلم. طب والمعلم لما يجي يعلمك وسيله القرايه يبقى لازم تسمع ولا لا؟ اذن فالسماع مقدم في ايه؟ في كل شيء. اذا لا يستطيع واحد ان يقول لم تبلغوا الدعوه. انتم تسمعوا الدعوه بلغتكم، ما دام وانتم تسمعون. هذه تعطيني ان الانسان اذا لم تبلغه الدعوه فليس مناطا للتكليف. اذا لم تبلغه الدعوه فليس مناطا لايه؟ للتكليف. ليه؟ لان ربنا بيقول اننا مش ممكن ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ناس في غفلة ما عندهمش رسول يبقى ما يقدرش يعذبه. ولذلك ده امر وارد من الان. يقول لك البلاد النائية البعيدة عن الالتقاء بالاسلام وبمنهج الاسلام وبالسماع عن الاسلام وما سمعوا شيئا. هؤلاء يبقوا ايه؟ ناجون. ما لكمش اي حاجة، عايشين حتى عم لان الله هو ما كنا معلمين حتى نبعثه. وثمرة البعث للرسول ان يبلغ الناس. اذا فقولوا اذا سمعتم دي ناخد منها الايه؟ منها هذه الاحكام. ولكن ايكفي في السماع ان تعلم المنهج؟ لا، يكفي في السماع ان تعلم ان هناك رسول جاء ليعقب على رسول سبق. تقوم انت تقول ايه؟ هل انت سمعت اهو؟ تقوم تعمل وتقول طب وقال ايه؟ وتبحث انت بقى ايه؟ تبحث بقى. فان كان في الارض من لم يبلغه هذا يبقى ناجي، وان كان قد بلغه هذا ولم يبلغه المنهج الكامل نقول له لا، يبقى لازم كان يبحث عن مين؟ عن يقول ايه جاء ايه؟ بدليل ان اهون الاشياء واتفهها في حياه الناس بمجرد ان يسمعوا عنها يشغلون انفسهم بها. افرض انهم قال لك انهم غيروا بطاقه التموين ولازم تروح تغير البطاقه، ايه اللي هيحصل؟ كل هيروح ايه؟ ولا هتستنى بقى لما نجي لك؟ لا، يبقى اذا يكفي في وصول البلاء انه سمع ان رسولا في العرب قد جاء للناس كافه برساله عامه، هذه الرساله تعقب على الرسالات السابقه. يبقى كان لازم يعمل ايه؟ افرض انك انت مثلا عايز تقدم في الكليه الفلانيه

نبات، لان الاحساس ده فرع الحياه. يوجد نبات ايه؟ يحس. النبات اللي بيحس ده بنشوفه ساعه ما تيجي تزرع مثلا شجره في دير، وبعدين تكون فيه خرق كده فيه نور، يقوم النبات بطبيعه تكون، مش انت اللي توديه، بطبيعه تكون بعد ما كان ماشي كده يروح ايه ماشي للنور، كان في نوع من الاحساس. طب افرض انك شديت الخرق دي وجبت خرق تاني الناحيه التانيه، تلتفت ليه بعد ما راح كده يبتدي يعمل ايه؟ يا وجه كده الله اكن بقى. وبعدين يوجد نبات بمجرد ما تلمسه يجبت، بمجرد ما تلمسه. بتسمعوا انتوا عن الست المستحيه؟ اهي دي خدت حس، تبقى واخده اعلى مرتبه في مين؟ اعلى مرتبه في النبات، وهي اول مرتبه في الحيوان. يجي الحيوان يبتدي، انما هل الست المسيحيه ترتقي الى حيوان ولا هتفضل في حلقتها؟ هتفضل في حلقتها. نيجي بقى للحيوان، يقعد الحيوانات ايه؟ ترتقي. في حيوانات تستأنس وحيوانات ما تستأنسش، تبقى متوحشه. ودي ربنا عاملها لحكمه. خليك تستأنس الجمل ولا تقدرش تستأنس الثعبان. لا ولا تقدرش تستأنس مش الثعبان، البرغوت. كأن الله يريد بذلك أن يعلمنا أننا لم نستأنس الأشياء بقدرتنا وبذكائنا، إنما هو الذي جعلك تأنس بها. وإن لم كنت أنست الجمل وخليت البيت الصغيرة تقوده كده وتنككه وتحمله وتمشيه، طب شوف البرغوت بقى اللي يقعد ملضيك طول الليل مش عارف تمسكه. الله، إذا دي تدينا حكمة أن الله إيه؟ ولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت إيه؟ فهم لها مالك شيء. وذللناها لهم، إن ما كناش نذللها ما تتذللش. يوم ربنا يسلط الضعيف ما تقدرش تذلله، عشان تعرف إن المذلل مين؟ مش أنت، الله هو المذلل. على الأول ساعة ما تيجي للحوايات منها مستأنس ومنها غير مستأنس. المستأنس فيه نوعين، فيه نوع تعوده على بعض الأشياء يعتادها ويعملها، زي القرد يعجن عجين الصبية، يعجن العجوزة، نما شميمة العازب، يعمل مش عارف ايه، اتعلمها مين صاحب تعلم. يبقى فيه قابلية الايه؟ التقليد، يعني اكيد برضه بيفهم شوية. اهو ده اعلى مرتبة في مين؟ في الحيوان. بس وقف عندها ليه؟ بدليل انك وان علمت قردا كل شيء ويعمل الاشياء كده ويضحك الناس، لا يستطيع القرد ان يعلمها لدون جنسه. كيف عنده بس هي دي كده، اللي اتعلم يعمل بس خلاص. الاسد اللي بيعلمه يعمل مش عارف ايه، والضبع والسلك اللي بيعملوه ده، تقدر انت بقى ده يعلمه لابنه؟ ممكنش. يبقى دليل على انها حلقه وايه؟ يبقى اذا الوجود بحلقاته الاربع جمالا ونباتا وحيوانا وانسانا، هو في نفس الجنس ارتقاءات، انما ما يرتقيش الى الجنس اللي ايه؟ لا، لمن يقف عند هذا. وتلك هي الشبهه التي اصابت بعض المفكرين في ان يظنوا ان اصل الانسان قرد. ليه؟ لان حلقات مسلمه لبعضها، ادنى مرتبه في الاعلى هي اعلى مرتبه في الايه؟ في الادنى. نقول له لا، دي وقفت عند كده. وليه دي من النظرية بتاعتك دي من أولها كده؟ أولا إن أردتها دينيا فالله يقول ما فيش جنس ناشئ عن جنس، ومن كل شيء خلقنا زوجين، يبقى مخلوقة ابتداء من مين؟ من الله. الثاني العقلي، دليل العقلي لمن مش متدين، نقول له الظروف التي أثرت في القرد الأول ليصير إنسانا، لماذا لم تؤثر في بقية القرود لتصير أناسي؟ وتنقبل النظرية من أولها لإلى آخره، وهم نفسهم عمالين يهدموها إيه؟ يهدموها دلوقتي. يبقى إذا الجنس الذي يسير في ناموس تكوينه مؤدي مهمته عند الله ولا لا؟ إنما إزاي يقول إن ربنا إن شر الدواب عند الله؟ أم قال لك إذا كنت حتاخد وظيفة الأدنى تبقى شر من الدابة. ليه؟ لأن الأدنى مسخر بقانونه وبيعمل الاشياء بغرائزه مش بايه؟

يبقى ما دام ما فيهمش خير يبقى بدأت من مين؟ من منطقتهم هم. ولما بدأت من منطقتهم هم يبقى الله لا يهدي القوم الكافرين، الله لا يهدي القوم الفاسقين، الله لا يهدي القوم الظالمين، يبقى هم سبقوا بالفسق فلم يهدهم، وسبقوا بالظلم فلم يهدهم، وسبقوا بالكفر فلم يهدهم. فكأنها ايه؟ ما تقولش مدام ربنا اللي عمل بقى بالزق، طب وليه بيعذبهم وليه بيعمل العملية دي؟ ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعه. طيب عايزين نمشي وياهم كده، قال لك برضو ولو أسمعه، يبقى الأول هنا بني على العلم فلم يسمع، ولو حطناها في التجربة ايه مش هيسمع. ازاي يعني ايه التجربة؟ يقول لك مثلا ابنك بدل ما هو قاعد على القهاوي وماشي في الشوارع ده، ما تفتح له حته دكان كده وتقعده فيه ومش عارف ايه، يقول انا عارف ابني ومربيه، لو عملت له الحكايه دي هيروح مفرتكها على اصحابه ويشربوا بيهم كذا ويلعبوا بيهم قمار وتنتهي المساله. انا عالم ان هو هيعمل كده، عالمها بايه؟ بتجربته. لكن مش من الجائز ان الولد زهق نفسه من الانحراف وحب يبقى يتوب، ولا حد مثلا يخلي ابوه يعني كلامه مش صح فقول هو بيقول عليا كده؟ طيب لا، طب يعمل ويشوف، يبقى نقص تجربه بتابوه بقى، انما ربنا لا. وبعد ذلك واحد يقول طيب وعلشان خاطركم انا هفتح له الدكان، وبعدين فتح له الدكان دكه بالعلم وده بالواقع، فتح الدكان فحصل منه ايه كده؟ يبقى لو علم الله فيه خيرا لاسمع، اذا لم يسمعوا سماع الاستجابه لان الله لم يعلم فيه خير. وعلى فرض ان الله جعلهم يسمعون برضه هيبقوا ايه؟ هيبقوا كافرين. واحنا قلنا ان فيه فرق بين العلم يعلمه الله والعلم يحدث في المعلوم نفسه. العلم يحدث لما ربنا ايه؟ وليعلم الله الذين نافقوا منكم ويعلم الايه؟ الصادقين ولا الصادقين؟ الصادقين. فبيقول طب ليعلم؟ نقول هو مش عالم، هو عالم. ام قال لك لا، ليعلم علم اقرار منه. لانه هو لو قال كده يقول له لا يا رب انت لو عملت قلت له كده كنت هعمل، يقول له طب هنعمل لك كده مش هتعمل. يبقى بقى علم ايه هنا؟ بقى علم اقرار بحدث منه مش علم ايه؟ يقول لك لا، الحق سبحانه وتعالى يعمل المرتبه مرتبتين، مرتبه يقول ان صدقتموني فانا لا افعل معهم كذا لاني علمت انني لو فعلت لا يحدث، وعشان نجرب نفعل وبعدين ما يحدثش. يبقى الامر والحكم جاء بعلمي ولا بالواقع منهم؟ بالواقع منهم. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم، اي سمع استجابه. وعلى فرض ان الله يريد ان يكون ذلك بواقع منهم، لو اسمعهم برضه لتولوا وهم ايه؟ لتولوا وهم يعرضون. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. اذا نقل المساله من سماع الى استجابه، من سماع، لان مهمه السماع ان تستجيب، انما تسمع كانك ما سمعت، يبقى مهمه السماع ايه؟ استجابه. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. احنا قلنا استجيبوا لله تشريعا وللرسول بلاغا، واحنا قلنا ان مفيش حاجه الله وفيها حاجه اسمها ايه؟ هو ايه؟ شيء واحد. حتى في الشيء الذي فوض الله فيه رسوله ليشرع، يبقى الله وايه؟ ورسول. لان رسول الله لم يشرع من نفسه، وانما شرع بواسطه حكم من الله. ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم. احنا مثلا نيجي مثلا نقول ده الموظف ده فصل لانه غاب عن العمل 15 يوم، مش كده؟ تقول لي يا خاطب هات الدستور بتاع البلد كده وشوف، اللي يغيب 15 يوم يترين ايه؟

لم يتحيز كل فرد لفرد ليقاتله، وانما الفرد ده بيقاتل في الكل والفرد ده بيقاتل في الكل، فتبقى الجماعه ايه اللي ايه. قال فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله، فان فاءت الله فاصلحوا. مش بينهم بقى، طب ما انت قلت اقتتل، تبقى اصلحوا ايه بينهم، اصلحوا ايه بينهم بالعدل. ليه عرفنا عدل بالجمع عن المسمى ليه؟ طب وعدل عن الجمع اللي دي اقتتلوا دي الى الايه الى المسمى ليه؟ قال لك لاننا يخاف في الصلح بين فئتين متحاربتين ما بجيبش الفرد ده واصلحه على الفرد ده والفرد ده واصلحه، بل بركز الطائفه في رؤسائها والطائفه في رؤسائها، واقلب بين الايه طائفتين. يبقى شوف مسمى وجمع، وبعدين جاب ايه؟ جاب مسمى. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. اولا فيه نداء، والنداء يقتضي ان المنادى حي، لان وما انت بمسمع من في القبور بيناديك، يبقوا احياء ولا مش احياء؟ فكيف يقول لمن يخاطبهم لانهم احياء إذا دعاكم لما يحييكم؟ طب هم أحياء، هم أحياء قبل أن يدعوه، بقى هو داعيهم لما يحييهم، ده هم نفسهم أحياء. يقول له أهي دي الوقفة بقى، ما هي الحياة أولا؟ ما هي الحياة؟ الحياة تأخذ مظهرين، مظهر الحس والحركة، ودي حين توجد الروح في المادة فتتكون، تبقى دي حياة أولى. المؤمن والكافر سواء إيه فيها الحياة دي، ثمرتها إيه؟ مش إن أنا انتفع كده بالحياة وابقى سعيد فيها وابقى كويس ومش على آخره؟ طب فإذا كنت حعيش الحياة دي منغص، وده يقتلني وده يحاربني وده يزمني وده يشتمني وده يحسدني وده يختلف وده يهمش فيا، تبقى حياة دي؟ يبقى الحياة الحقيقية هي اللي إيه؟ اللي يجي فيها الحس والحركة بحركة مسعدة للفرد وللجميع. علشان ايه؟ علشان تتوفر الطاقات في زيادة الاصلاح في الامر النافع. انما اذا تبددت الطاقات اللي هي الحس والحركة ومش عارف ايه في اننا نعاند بعضنا، يبقى متاعب ولا مش متاعب؟ تبقى الحياة ما فيش فيها ايه؟ ما فيش فيها خير. تبقى اذا الحياة التي تطلب من الله لخلق الله، ده جعله الارض خليفه، خليفه عشان ايه؟ عشان تصلح فيها، ما تفسدش الصالح بل تزيد الصالح ايه؟ تزيد الصالح فلا، ولا تتعاملش مع مين؟ لان انت خليفه وده خليفه وده خليفه وده خليفه وده خليفه، ما دمنا كلنا خلفاء لله هنتعارف على ايه؟ ده انت مش خليفه لواحد ولا خليفه لواحد ولا خليفه للتاني، كلنا خلفاء لمين؟ يبقى الحياه المطلوبه الحياه دي بقى الحياه التي تتساند فيها الحركات ولا تتعاند، تتساند فيها الحركات ولا تتعاند. عايزين نفحت بئر عشان نجتمع فيه شوية المية، فواحد بيفحت البئر وبعدين التاني جه لا بيفحت ام ان كان معاه فاس فحت وياه، وان ما كانش معاه فاس خد المقطف وشال التراب هو وعمل، ولا بعمل بضوافه كده، يبقى تعاونوا على البئر ولا ما تعاونوش على البئر؟ طب ان كان ده بده يريد ان يحفر البئر وبعدين يجي واحد يروح جايب شويه التراب حاططه في الارض، يبقى حركه متعانده ولا لا؟ ان جاءت الحركه المتعانده ايبقى خير للناس يعيشون فيه سعداء، والى لقاء